بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول السائل: هل من طلق زوجته طلقة واحدة فقط ثم ذهبت إلى أهلها وبقيت مدة 4 أشهر ولم يراجعها، هل تطلق بالثلاث؟ وهل يجوز أن يخطبها رجل وهي عند أهلها؟ أرجو التوضيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. انطلاق السنة أن يطلقها واحدة، زيادة على الواحدة بدعة ولو كانت تحسب، وأن يطلقها وهي طاهر. الطلاق في الحيض أو النفاس بدعة ولو كان يحسب، وأن يكون في ذلك الطهر لم يجامعها فيه. الطلاق في طهر واقعها فيه طلاق بدعة ولو كان قد يحسب. وأن يتركها في بيتها مدة العدة، فإخراجها من بيتها وهي في العدة لا يجوز إلا لعذر. قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم. فهذا الذي طلق واحدة ثم أخرجها قد أخطأ بإخراجها من بيته، لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم عدتها إن كانت تحيض 3 حيض، وإن كانت حاملا وضع الحمل، وإن كانت آيسة فعدتها 3 أشهر. هذه المرأة التي طلقها واحدة وبقيت عند أهلها 4 أشهر قد انتهت عدتها، ومعلوم أن الواحدة لا تبينها، فهو يملك رجعتها وقت العدة، وأما بعد العدة فلا يملك. ولكن إذا تراضوا فإن له نكاحها برضاها بعقد جديد ومهر جديد، ويذهب عليه طلقة ويبقى له طلقتان. هذا ما يتعلق بهذا السؤال. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز تجزية العقيقة بأن يذبح مثلا للذكر في أول أسبوع والثاني يذبحها في الأسبوع الثاني؟ السنة أن تذبح جميعا وأن تكون وليمة يدعى عليها، يدعو عليها أصدقاءه ورفقاءه وجيرانه وأقاربه، ويجوز أن يتصدق بها أو بثلثها، ويجوز أن يفرقها كما ذكر السائل، يعني يذبح واحدة في أسبوع أخرى بعد أسبوع، هذا جائز، لكن الأفضل جمعها. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم إذا أراد رجل أن يقضي حاجته، خرج منه سائل لزج لونه أبيض، مع العلم أنه يتكرر كثيرا، هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب. هذا الذي يخرج من الذكر عند البول يسمى ودي، وهو عبارة عن مني فاسد، فيخرج يسيل كسيلان البول، فهو يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، لأن من شرط وجوب الغسل أن يخرج المني دفقا وأن تصحبه لذة، فهذا الخارج لا يخرج دفقا بل يسيل سيلانا. يقول فضيلة الشيخ: هل استماع الأشرطة للدروس العلمية يوازي حضورها المسجد؟ وهل الطالب إذا استمع لعدة مشايخ وأخذ العلم عن طريق الأشرطة فهل يعد هؤلاء من شيوخه؟ وسائل العلم تنوعت وسائل التحصيل، ولا شك أنه إذا استفاد من كتبهم أو استفاد من أشرطتهم أو من خطبهم أو من حلقاتهم فإنه يعترف لهم ويكونون أيضا من مشايخ الذين استفاد منهم. وإن كان كلمة المشايخ عند الاصطلاح اسم لكبار الأسماء الذين تلقى عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي في زاد المستقنع: باب وليمة العرس. نكمل بهذا الباب، وذلك لأن كتاب النكاح مبدأه من كتاب النكاح وآخره الخلع، وكأن ابن قدامة في العمدة لاختصاره رأى أن يختصرها لم يذكر باب الوليمة مع أهميته، وإلا ففي سائر كتبه ذكره، ففي المقنع ذكره، وفي الكافي، وفي المغني، وفي الهادي، كلها كتب له ذكر فيها باب الوليمة، وتبعه على ذكرها العلماء الذين كتبوا في الفقه، ومن جملتهم هذا المختصر الذي هو زاد المستقنع، مختصر المقنع ذكر أيضا باب الوليمة، وذلك لأنها تتعلق بالصداق وتتعلق بالزواج ويتعلق بها أحكام، فكان لها أهمية في ذكرها. والوليمة سميت بذلك لأن فيها الطعام يهيأ، يعني يهيأ للآكلين، ولم الطعام يعني هيئ وأعد للآكلين. وأخذا، وهذا الاسم أيضا مأخوذ قديما، هكذا اسمه قبل الإسلام، ويستعمل كثيرا في الأحاديث، يذكر بلفظ أولم يولم وليمة. قال المصنف: تسن بشاة فأقل. هكذا قالوا أنها أعلاها شاة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بشاة، وأما بقية نسائه فبدون شاة. أولم على صفية بحيس لما أنه بنى بها في رجوعه من خيبر، دعا بأطعمة تمر وأقط وسمن، فدعا الناس للأكل منه فكانت وليمته حيس. ويولم على كثير من نسائه بشاة أو بأقل من شاة، لكن أجاز بعض العلماء الزيادة، واستدلوا بما حصل لعبد الرحمن بن عوف، فإنه لما قدم من مكة كانت زوجته استعصت عليه وتركها في مكة، فبقي في المدينة عزبا، ثم إنه تزوج امرأة من الأنصار، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الصفرة، كأنه لما أنه بنى بها كانت قد تضمخت بصفرة بورس أو بزعفران، فرأى على ثوبه شيئا فقال: ما هي؟ قال: تزوج امرأة من الأنصار. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. وزن نواة يعني النواة حبة التمر التي في وسطها، وزنها ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشات. فقوله ولو بشات يدل على جواز الزيادة، الناس يختلفون، وذلك أنه أحيانا يكثر أصحابه الذين يريد أن يدعوهم فيزيد، وأحيانا يكون قلة فيختصر. في هذه الأزمنة كما هو مشاهد تكثر المباهات والإسراف وإفساد الأطعمة، وسواء كثر الذين دعاهم أو قلوا، فيندب الاختصار حتى ولو كثر المدعوون، وذلك لئلا يفسد الطعام، لأن الطعام نعمة من الله تعالى له أهميته، إفساده يعتبر إسرافا داخلا في قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والمال له حرمته ومكانته فلا يجوز إفساده ولا إضاعته، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال بقوله إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكذلك أمر الله تعالى بحفظ الأموال وعدم إفسادها بقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي لا تسلطوا عليها السفهاء فيفسدونها. فإذا كان عندك وفرة في المال فإنك تتصدق به أو تصرفه لمستحقيه، فأما إفساده في هذه الولائم وفي هذه الأطعمة التي لا يستفاد منها فإن هذا يعتبر إفسادا وقد يكون كفرا للنعمة وقد يكون سببا في سلبها. فإن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. فنقول إن الناس الآن يتباهون بكثرة الولائم وبكثرة الأطعمة فيها، فالواجب الاقتصاد وعدم الإسراف. ثم نقول الوليمة في حق الزوج، الزوج هو الذي يولم، ولكن في هذه الأزمنة قد يشتركون الزوج والولي ويجعلون وليمتين، الأولى للأولياء والأخرى للزوج. من الصحيح أنه يكتفى بواحدة وأنها تكون على الزوج، سواء فيما يسمى ببيوت الأفراح أو في المنازل في منزل أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة. قال المصنف: وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر. إجابة الداعي ورد فيها أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست بالمعروف تسلم عليه إذا لقيته وتجيبه إذا دعاك وتشمته إذا عطس وتعوده إذا مرض وتتبعه إذا جاء إذا مات، تتبع جنازته إذا مات وتحب له ما تحب لنفسك. عد الثانية هي إجابة الدعوة، والمراد بها الدعوة إلى طعام، وبعضهم خصه بطعام الوليمة. واستدلوا أيضا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وفي لفظ: يدعى إليها من يأباها ويترك من يريدها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله. وسبب الأمر بأن تجيب أن في ذلك جبر لنفس صديقك أو صاحبك. هذا المتزوج إذا أتيت إليه فرح بزيارتك وبإجابتك، وأيضا فإنك تبارك له وتدعو له بالخير وبالبنين وبالرزق الحسن والعيش الطيب والزوجة الصالحة والبركة فيما آتاه الله، فيكون في ذلك جمع للأفئدة وتوطيد للمحبة. اشترطوا شروطا، الأول أن يعينه، أن يقول أدعوك يا فلان أو يرسل إليك مندوبا. أما إذا لم يعين فلا تجب، هناك دعوة تسمى دعوة النقرة ودعوة الجفلة، فلا تجب إجابة دعوة الجفلة. الجفلة هو أن يكثر الطعام ثم يرسل رسلا يقول ادعوا من لقيتم، كل من لقيتم من صغير أو كبير أو فقير أو غني أو حر أو عبد أو كلهم، هذه دعوة الجفلة. دعوة النقرة هو التخصيص، ادعوا فلانا وفلانا وفلانا. كان العرب يفتخرون بالجفلة، وذلك لأنهم يكثرون فيها الأطعمة، حتى يقول الشاعر نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقر، يعني يدعو نقرة، الآدب صاحب المأدبة. فإذا كانت دعوة الجفلة فلا يجب إجابة الداعي إليها، وذلك لأنه لم يخصص ولأنه يجتمع فيها خلق. فأما إذا خصص فإنه تجب إجابته لما ذكرنا من الأسباب. واشترطوا أيضا ألا يكون هناك منكر، فإذا كان منكر فلا تجب إجابته. لماذا؟ لأنه يكون مقرا للمنكر. هناك تفصيل، يقولون إذا كان هناك منكر وأنت إذا أتيت فإنك تنكر المنكر أو تخفف منه، وجب عليك الحضور حتى تنكر هذا المنكر أو تخففه. فأما إذا كنت لا تستطيع تغييره أو تتركه مجاملة فلا تجب. مثلوا بأمثلة، منها اختلاط الرجال بالنساء، يقع كثيرا في الفنادق مثلا وفي بعض البلاد التي لا ترى التمييز، بلاد خارجية يختلط النساء. في هذه الحال إذا لم تقدر على التغيير فلا تحضر. من المنكرات أيضا إذا كان فيها خمور تشرب فيها الخمور وتوزع فيها كأسات الخمور فلا تحضر إلا أن تغير. ومن المنكر أيضا استعمال الأغاني الفاحشة المحرمة للرجال. قد تقدم أنه يسن إعلان النكاح والضرب عليه بالدف لأجل الإعلان، وأن الذي يتولى ذلك النساء، وأنه يسن مع ذلك أيضا شيء من الصوت، يعني غناء مباح ليس فيه شيء محرم. فإذا اشتمل الغناء على محرم كالموسيقى وضرب الطبول والأغاني المثيرة للأشجان أو التي فيها وصف الخدود والقدود ووصف النكاح ووصف العورات وما أشبه ذلك، والإنسان لا يقدر على تغييرها فإنه لا يجوز له حضورها. يقع أيضا في بعض المناسبات شرب الدخان، أنه يكثر في الحاضرين شرب الدخان، وهو أيضا منكر. فإذا كنت لا تقدر على منعه فلك أن لا تحضر إذا تحققت ذلك. وكذلك أيضا قد يكون من المنكر استعمال أواني الذهب وأواني الفضة ولو في كؤوس الشراب أو في فناجين القهوة، فإن هذا أيضا من المنكر. أما المنكرات العامة التي في الأفراد هذه قد لا يكون لك فيها حيلة، يعني وجود مثلا حالقين للحى أو مسبلين للثياب أو أناس تعرف أنهم متساهلين بالصلاة تركا أو تخلها، هذه من المنكرات العامة التي يصعب التخلي عنها. ثم هل من المنكرات أيضا التصوير؟ يعني يوجد كثيرا أجهزة التصوير، تصوير بالكاميرا سواء أشرطة فيديو أو أشرطة كاسيت أو تصوير كاميرا، أما التسجيل العادي لكلمات مثلا أو لفوائد أو نحو ذلك فهذا مندوب. إذا كان فيها مثلا من يعظ ويرشد ويأتي بمثلا فوائد فيندب حضورها ويندب تسجيلها، والحاصل أنه إذا كان فيها منكر أنت لا تقدر فإنك لا تحضر. قال المصنف: فإن دعا الجفلاء أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. عرفنا الجفلاء الدعوة العامة، إذا دعا دعوة الجفلاء كرهت الإجابة، لأن الغالب أن الذين يدعون الجفلاء يسرفون في الأطعمة ويكثرون منها، وأن الغالب أنهم يفعلون ذلك فخرا وإشهارا فتكره الإجابة. ثانيا الدعوة في اليوم الثالث، يعني بعض الناس قد يولم في اليوم الأول ثم في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث، يوالي ثلاثة ولائم في ثلاثة أيام، ولا شك أيضا أن هذا فيه شيئا من الإشهار والإسراف. لذلك ورد فيها حديث: وليمة اليوم الأول سنة واليوم الثاني مكرمة واليوم الثالث رياء وسمعة، أو كما ورد في الحديث. فإذا كانت رياء وسمعة فتكره إجابته، أنه ما قصد بذلك إلا شهرة أو تمدحا. ثالثا إذا كان الداعي غير مسلم، المتزوج أو الولي صاحب الوليمة ذمي وهو اليهودي أو النصراني الذي له عهد وذمة، كرهت أيضا إجابته، وذلك لأن أطعمتهم غالبا قد يكون فيها محرم كالخمور والخنزير وما أشبهها، وإذا قدر أنهم لا يتعاملون بذلك ففي إجابته شيء من رفع معنويته ورفع مكانته، وذلك لا يجوز، وذلك لأنه مأمور بإهانته. المؤمن مأمور بأن يهين الكافر ولا يرفع من شأنه. كثيرا ما يسأل بعض الإخوان أن بعض النصارى أو نحوهم يجعلون مأدبة في أيام احتفالهم ببعض المناسبات، كاحتفالهم بيوم المولد مولد عيسى، يجعلون له يوما يحتفلون به ويسمونه عيدا، فيجعلون أطعمة تكره إجابتهم. كذلك أيضا بعض الموظفين إذا كان عندهم عامل غير مسلم وانتهت خدمته وأراد أن يرحل، فإنهم يجعلون له أيضا وليمة أو شيئا من الفرح، يجعلون أطعمة وحلوى ونحو ذلك. أنا أقول أهذا أيضا يكره الاشتهار به وبركة فيه، لأنه يعتبر نوعا من إكرام هذا الكافر أو نوعا من وداعه توديعه، وكأن ذلك أسف عليه، فلا تجوز مشاركة هؤلاء ولا تجوز إجابتهم، لأن مأمرون بإهانة الكفار لا بإكرامهم. قال المصنف: ومن صومه واجب، ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر. ورد حديث: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فإن كان صائما فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي أي فليدعو. أطلق الصلاة هنا على الدعاء. إذا كان صائما وأحب إكمال صيامه أجاب وحضر ودعا لهم بالبركة ودعا لهم بالخير وانصرف. روي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أجاب مرة دعوة أحد أصحابه، وهي دعوة عادية ليست دعوة إلى عرس، ولكنها دعوة كرامة. رجل عرف حاجة بعض أصحابه فدعاهم، فلما حضروا وقدم الطعام اعتزل رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا؟ قال: إني صائم. فقال: أخوكم دعاكم وحرص عليكم وأحضر طعامه لكم، وأنت تصوم، أفطر وصوم يوما مكانه. فدل ذلك على أنه إذا جبر قلب صاحبه وكان الصوم تطوعا أنه يستحب له أن يفطر. أما إذا كان الصوم واجبا كنذر أو كفارة أو قضاء فإنه لا يفطر، ولكن يقتصر على الدعاء وينصرف. قال المصنف: المتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل. عرفنا أن المتنفل الذي صومه نفل يفطر إن جبر، يعني إن جبر قلب أخيه، إن كان في ذلك جبر لقلبه. أما إذا كان أخوه لا يشك ويعذره فلا حرج أن يتم صيامه. ولعل الحال أيضا يختلف في الإجابة. ذكرنا أنهم كانوا في الزمان الماضي يعينون، يرسلون إلى فلان وفلان وفلان، وأما في هذه الأزمنة فإنهم يكتفون بأرسال بطاقات. هذه البطاقات لا شك أيضا أن فيها دعوة، وأنهم يفرحون إذا أجبت، ولكنهم لا يعرفون عذرك. وكثيرا ما يأتيك بطاقتان أو ثلاث في يوم واحد، فلذلك الإجابة إليها ليست مثل الإجابة لمن دعاك رأسا. ثم الأكل شرع لأجل جبر القلوب، مع أنه ليس بواجب. فلو حضر الإنسان مثلا وكان قد أكل وقد شبع ولا شهوة له في الأكل ودعا وانصرف عذروه. قال المصنف: وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة. الصحيح أنه يباح إذا قدمه، إذا قدم الطعام طعام الوليمة أو نحوه ودعاهم إليه وجلسوا أمامه، فهل يشترط أن يقول كلوا أو يقول كلوا بسم الله؟ لا يشترط، ولكن الطعام لا يباح إلا بعدما يهيئه لهم ويبرزه ويدعوهم إلى تناوله. قبل ذلك يكون ملكا له فلا يباح إلا بإذنه أو بإشارته. إباحة الطعام متوقفة على إبرازه وعلى الإذن فيه ولو بالإشارة، والأصل أنه ما أحضر إلا لذلك. لذلك في منظومة ابن مشرف نغمة الأغاني يقول: لا تحتشم من أكلي كفعل أهل الجهل، ما جيء بالطعام إلا للالتقام، ما أحضر الطعام إلا لأجل أن يؤكل. قال المصنف: وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى. قد ذكرنا أنه إذا كان هناك منكر وأنك تقدر على إنكاره وإزالته أو التخفيف منه فإنك تحضر وتغيره، وأما إذا لم تستطع فلا تحضر. وإن حضر ثم علم به أزاله. وكذلك لو حضرت وأنت لا تدري أن هناك منكر من المنكرات التي ذكرناها وغيرها ثم برز هذا المنكر وظهر فإنك تزيله بحسب ما تستطيع، بأن تأمرهم بأن لا يغنوا الأغاني الماجنة أو يخرجوا الطبول يستعملوها أو يطفئوا السجائر أو مثلا يكسروا دينان الخمر، يعني وينتثل ذلك، فلك أن تحضر، فإن عجزت فلك أن تنصرف. روي أن الإمام أحمد حضر مرة عند صاحب وليمة فرآه قد استعمل بعض أواني فضة، فانصرف الإمام أحمد، لحقه صاحب الطعام وأخذ يتفده أنه يرجع، فأخذ ينفض يديه به ويقول: زي المجوس زي المجوس. دل على أن كل ما فيه شيء من ما لا يجوزه الإسلام ويجوزه الكفار فإنه لا يجوز أن يقره. قال المصنف: فإن دام لعجزه عنه انصرف. إذا لم يقدر عليه فله أن ينصرف معذورا. قال المصنف: وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. صورة ذلك إذا علم بأن هناك منكر ولكن ما رآه، يعني ما رأى هذا الاختلاط ولا هذه الخمور ولا أواني الذهب ولا سمع الأغاني الماجنة ولا، يعني ما رآه بعينه، ولكن يعلم في هذه الحال، يعني إذا ستر المنكر وكان خفيا مثلا وبعيدا عن مجتمع الرجال فله الخيار بين أن يبقى حتى يتناول من الطعام وبين أن يذهب. قال المصنف: وكره النثار والتقاطه. النثار كانوا يفعلونه أحيانا، ذلك أنهم من باب الفرح يأخذ مثلا قبضة من دراهم الفضة مثلا أو من دنانير من الذهب ثم ينثرها، معلوم أنه ما نثرها إلا وقد سمح بها، معلوم أنهم سيقومون بسرعة ويتسابقون ويزدحمون، كل يريد أن يأخذ منها ما يقدر عليه، وأن في ذلك شيء من الدناءة، قد يقوم حتى بعض الأشراف وبعض الكبار ويزاحمون بعض الصغار والسفهاء ونحو ذلك، فلذلك قالوا: إن النثار يكره وإن التقاطه يكره، ولكن إذا التقاطه فقد ملكه، لأن صاحبه ما نثره إلا وقد سمح به وملكه لمن يأخذه. قد استدلوا أيضا على جوازه بما روي أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما نحر 10 من الإبل قال: من شاء اقتطع، أعلن ذلك، فجاءوا يتسابقون كل واحد معه سكين يقتطع من هذه، فتسابقهم هذا يعتبر شبيها بالنثار. وروي أن الإمام أحمد لما ختن أحد أولاده وجاء الصبيان كأنهم يعني يربطونه بذلك، فنثر لهم شيئا من الجوز وأخذوا يلتقطونهم أطفال، يعني من 5 إلى 10، ومثل هذا أيضا ما يتساهل فيه. ومن أخذه أو وقع في حجره فله. من أخذه ملكه، ذلك لأن صاحبه ما نثره إلا لأجل أنه سمح به، وكذلك لو وقع في حجره درهم أو دراهم فقبض عليه فإنه يملكه. وكراهيتهم له لما ذكرنا من أنه أن فعله يسبب زحاما ويسبب قياما وقد يسبب تزاحما وتلاطما وضربا وصياحا وكلاما، هذا وجه كراهته. قال مصنف: ويسن إعلان النكاح. هكذا ذكرنا فيما سبق أنه يسن وأنه لا يجوز نكاح السر، إعلان النكاح بما يتيسر، فمن ذلك إعلانه بضرب الدف أو إعلانه بصوت مباح، غناء مباح كتحية وترحيب ونحو ذلك، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخرها، فإن هذا ترحيب، فمثل هذا يعتبر تحية. كذلك لو كان في هذه الأغاني شيء من المدح للزوج أو للزوجة أو نحو ذلك بما هو ليس فيه مبالغة، وفي هذه الأزمنة أيضا يحصل الإعلان بهذه الزينة، الأنوار الكهربائية التي تكون إما في بيت في أحد بيتي الزوجين وإما في قصور الأفراح المخصصة لذلك، يحصل بذلك أيضا الإعلان. قالوا: الحكمة في الإعلان هو ألا يكون نكاح سر، ومن الحكمة أيضا أن يعرف أصدقاؤه وزملاؤه فيبركون له ويدعون له، قد يكون أيضا من الحكمة اشتهار ذلك عند الناس، فقد يكون بينهما مثلا رضاع أو سبب من أسباب التحريم، فإذا اشتهر وأعلن علم من عنده خبر فأخبر بما عنده قبل أن يتمكن. ذكر لنا بعض مشايخنا أنهم كانوا في قرية إعلانهم بالأطياب، إذا كان ليلة الزفاف عندهم مسجدان أو ثلاثة مساجد يجعلون في كل مسجد طيبا بالدخنة بالعود، يرسلون إليهم طيبا يتطيبون به فيعرفون أنها هنا زواج، ويعرفون ذلك، فيكون هذا قائما مقام الإعلان. الحاصل أن الإعلان يكون بالصوت ويكون بالنظر ويكون بالفعل. قال المصنف: والدف فيه للنساء. هذا أيضا من أسباب الإعلان أو من الفرح. الدف معروف، قد ذكرنا أنه عبارة عن لوح طويل كثلثي متر يعكف حتى يتلاقى ويكون كالحلقة، ثم يختم طرفه من أطرافه بجلد مسلوخ ولم يدبغ، يكون يابسا، إذا يبس وضرب كان له طنين، هذا هو الدف. فإن ختم وجهه من هنا ووجهه من هنا فإنه يسمى طبل وصوته أشد، فنهي عن الطبل وأبيح الدف، وإباحته لأن فيه شيء من إظهار الفرح وفيه شيء من الرقة، أنه يرقق السمع وينشط ولا يصل إلى درام. قد روي أيضا إباحته أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، كأنها نذرت إذا رجع سالما أن تضرب على رأسه بالدف، أباح لها ذلك. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم إحضار نساء لضرب الدف وإعطائهن مبلغا من المال؟ لا بأس، والأصل أن الدف أنه يستطيع ضربه كل واحد، ولكن قد يكون هناك نساء متخصصات عارفات، ولكن استجلاب نساء مغنيات أو راقصات وإعطاؤهن مالا كثيرا نرى أن هذا لا يجوز. وأما إذا أحضرت امرأة تحسن الضربة بالدف وتحسن الكلمات التي فيها ترحيب ونحو ذلك بدون تحديد عوض وبدون تحديد أجرة أعطيت بدون تحديد فلا بأس. ولو كان الرجال يعني لا يتدخلون في هذا فلا يجوز أيضا، أجاز بعضهم جعل ذلك للرجال يعني شيء من الغناء المباح، لأن قوله هل أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم ظاهره أنه للرجال، ولكن كان النساء عندهن أيضا شيء من التخصص بهذا، فإذا لم يكن منكرا محرما فلا معنى، إذا كان تحية وترحيب وضرب بالدف فلا بأس أن تعطى أجرة. يقول وما حكم رقص المرأة المتبرجة بين النساء؟ يقول الرقص أيضا من أسباب الفرح، ولكن لا يبالغ في ذلك، يعني بدرجة أن بعض الأفراح يبقون إلى الساعة الثانية ليلا أو الثالثة، لولا أنهم لا يزيدون عما عن الساعة الحادية عشر أو ما أشبه ذلك، هذا هو الأفضل. يقول ما حكم الصلاة على السجادة من الحرير الصناعي؟ الأصل أنه أن الحرير الصناعي ليس هو الحرير الطبيعي، فيباح افتراشه الصلاة عليه. يقول السائل هل سمع صوت النساء بالدف يعتبر من المنكر؟ لا يعتبر، لما أنه مأمور به فلا يعتبر من المنكر، لكن صوت الدف هو الذي يكمل. وأما استعمال المكبر بحيث أنه يرتفع ويصل إلى الشوارع والأسواق والبيوت الأخرى فلا يجوز ذلك. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الله لا يشكر الناس، ونسأل الله تعالى أن يجزي فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، ونشكركم على حضوركم واستمراركم في ذلك، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا ما علمنا، إنه على ذلك قدير بالإجابة الجدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.